وافترقوا إلى فرق 73 فرقة، من أين لهم أن يوجد لهم هذا الجو الذي أتيها لتلك المرأة الجارية؟ فتبقى نساءنا مثل رجالنا. العقيدة التي يجب أن يعتقدها كل مسلم، من أين هم ذلك؟ ونحن نجد من يمسك القلم ويكتب في بعض المجلات ما هب ودب من الأطلال، وهي تحارب عقيدة السلف بدعوى أن السلف ما كانوا يعتقدون هذه العقيدة. هذا أخطر ما يسمعه الإنسان في هذا العصر الحاضر، أن يأتي إلى عقيدة التوحيد فيمزق موضوعها، وأن يأتي أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولو لم تفهم معنى الإله. هذه الجاهلة قد فهمت ربها كما جاء وصفه تبارك وتعالى في الكتاب وفي السنة، أجابت بكل سهولة ودون تفكير مع النظر، لأنها عاشت في هذه العقيدة. الله في السماء، اليوم اجتمع مع كبار العلماء وكبار الخطباء والكتاب، اسألهم هذا السؤال، وأنا أعتبر هذا امتحان يوجه لكل مسلم اليوم. اسأل من فيك أين الله، ستجدهم تفهم وجوههم تجاه السؤال. من يصرح هذا السؤال ضلال، ووجه الأمن الذي علمنا إياه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشهد بلسانه لأنه محمد رسول الله، يقول هذا السؤال ضلال. خير منهم من يحار تجاه هذا السؤال لا يدري ماذا يقول، وبعضهم كما سمعتم يقول الله موجود في كل مكان. لما تبين له خطورة ضلال هذا الكلام يرجع يقول أنا قصدت أنه في كل مكان يعني، أي أين الله لا يدرون. فصدق قول من قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. أعود لأثبت الآن أن عقيدة السلف هي حقيقة أسلم وأعلم وأهتم. إلى أن عرفتم ماذا يرد على عقيدة السلف من تأويلهم لآيات الصفات، هذا التأويل الذي أودى بهم إلى أن يحكموا بأن الله عز وجل لا وجود له، لأنه لا داخل العالم ولا خارجه، علما يقينيا أن الله عز وجل كان ولا خلق ولا شيء مطلقا. فأين كان الله من قبل؟ هل كان في مكان؟ بداهة كلام منطقي شرعي لم يكن في مكان، لأن الله هو الغني عن المكان. إذن حينما نحن نقول كما قال في القرآن الكريم الرحمن على العرش استوى، هل هو في مكان؟ الجواب ليس في مكان. وأنا جاءت مناقشة بيني وبين بعض الأزهريين منذ بضع سنين وأنا في منى الحج في هذا الموضوع بالضبط، واسمعوا هذا النقاش لتعلموا خيرة أهل العلم وتعلموا سلامة العقيدة السلفية. حضر هذا الأزهري وأنا في جلسة مع بعض الحجاج هناك أتحدث، قال القرآن بالضبط، دخل هو في الموضوع فأخذ يتهم إخواننا النجديين اللي بيسموهم الوهابيين لأنه ذو مجسمة. هذه كلمة وما ذهب في كل بلاد الدنيا، هذول الوهابيين مجسمة، وما وقفوا عند هذا وعمموها، هذه السلفيين مجسمة. ثم نريد الشيخ قال بيقولوا إنه الله فوق السماوات، قلت له هم بيقولوا لا الله هيك يقول. وقف في خليل، قلت له أنا تعلم أن الله يقول الرحمن على عرش السماء؟ قال نعم هذه آية. وإيش معناها؟ جاء بالتأويل، فأبطلت إياه. ثم دخلت معه في البحث الآن، كيف أنت تقول بالنسبة لمن يؤمن بأن الله فوق المخلوقات كلها أنه في مكان؟ سألت السؤال الآتي فأرجو أن تنتبهوا، المكان أمر وجودي أم عدمي؟ مقصود من هذا الكلام يعني له وجود كيان وله شيء توهم الإنسان، مثل العنقاء مثلا يضرب المثل فيها، يتخيل طير عظيم جدا لا وجود له إلا في ذهن متخيل. أي مكان هل هو شيء يتخيل الإنسان أم هو شيء وجودي؟ قال لا شيء وجودي، قال له أنا معك كذلك، لأنه المكان من الكون، وإنما أمر الله أراد شيئا يقول له كن فيكون، وبقوله هذا كان القول كله. فإذا المكان أمر وجودي، نحن اتفقنا على هذا. فمن شيخة أخرى قلت له فوقنا السماء الأولى، قال نعم. قلت هذا مكان، قال نعم. قلت له الثالثة والرابعة والسابعة مكان، قال نعم. وبعد السابع ما عرش الرحمن مكان، قال مكان. قلت له فوق عرش الرحمن في مكان، قال أو في شيء فوق عرش الرحمن؟ أسمعني كلمة كنت أقرأ في بعض كتب الرقائق، قال فوق العرش في الملائكة الكروبيون. إيش الملائكة الكروبيون؟ قال الملائكة فوق العرش. قلت في آية؟ قال لا. قلت له في حديث؟ قال لا. قلت له سبحان الله أنا أعلم أنه في الأزهر الشريف، أزهره يعني، يلقنون الطلبة أن العقيدة لا تثبت في الحديث الصحيح، لابد أن يكون هذا الحديث متواترا حتى يثبت في عقيدة. فيا سبحان الله كيف أثبت ملائكة كروبين فوق العرش ولا حديث ضعيف في هذه الأحوال، ولا حديث ضعيف، مع ذلك مو هذا موضوعنا هذا. حب أن فوق العرش ملائكة يسمون ملائكة الكروبيون. ايش فوق الملائكة الكروبيون؟ في شيء بعد؟ هاتني يذكركم شيء. قلت له الكون هل منه المكان محدود ولا مش محدود؟ المحدود على هذا الاساس المفيد معه في هذا السؤال والجواب. ثم عند الملائكة الكروبيون سلمنا له جزلا بوجودهم، هل بعد هذا الكون أني هو العرش وعليه الملائكة الكروبيون في شيء؟ قال لا. سنة في مكان؟ قال لا. إذا ليش خلصوا السلفين أن يقولوا الله في مكان وهم يقولوا فوق العرش؟ فوق العرش حقيقة هي أرجو أن تفهموها، ليس فوق العرش مكان، فالله عز وجل ليس في مكان. أي أن العقيدة السلفية حينما تثبت تلك العقيدة الصحيحة المكتوفة في آيات وأحاديث كثيرة أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فليس هو في مكان، باتفاقنا وإياهم. وهذه مناقشة لا يستطيع أحد يخرج عنها. الكون محدود قطعا عند جميع المؤمنين، والمكان من هذا الكون، فإذا انتهى الكون لم يبقى ثمة مكان، فالله عز وجل إذن فوق المكان ليس في مكان. فأين التكفير وأين التكفير؟ وصدق من قال إذا وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداء من خلف. لا أدري إذا كان قد فاتني الجواب عن بعض ما جاء في السؤال. تفضل. يعني هل العقيدة هذه يعني العقيدة السلفية هل لها مردود تأثير على الشخص ولا قضايا يعني إيجابيات فلسفية فقط؟ يعني ايش يستفيد الانسان لما يعرف ان الله وجود ان الله هو الله؟ الله اكبر. هذا جواب كما ابتدا الكلام الذين يؤمنون بالغيب، لما ربنا عز وجل كلف عباده بيؤمنوا باذن شيء لا يدخل في حدود الاحكام الشرعيه، ماذا اراد بها؟ اراد بذلك بلا شك ان يتعبدهم وأن يجعل كل واحد منهم يخضع لحكم الله وأن يؤمن به. إيش فلسفي ما فلسفي؟ كل الآيات والأحاديث التي تتعلق بالإيمان بأثبات الساعة مثلا وبالجنة وبالنار، ما هو المردود الذي يحصل عليه المسلم إذا آمن بهذه الأمور الغيبية؟ فأفكر المردود أن يزداد

بالطريق الأول بطريق المعنى المتبادل للذهن والذي يسمونه حقيقة، ما لم يقم هناك دليل يحملنا على تفسير النص بطريق التأويل. هذا المثال الأول فإنك بعيوننا، والمثال الآخر وصل القرية لا يصح فيها هذا الوصف، أي إن الذي يسمع كل من الآيتين لا يتبادر في ذهن في معناه في أعيننا في ظرفية، وهذا الذي يخاطب ربنا إنه في عين الله أي في جوف عين الله، ما أعرف هذا المعنى، وإنما يفهم المعنى الثاني الذي يسمونه مجازا أو يسمونه تأويلا. لهذا التسميت تأويل خلاف القاعدة، القاعدة التأويل بيكون المعنى غير متبادل، المعنى المتبادل بيكون هو المعنى الحقيقي. مثلا جاء ربك، هاي آية في القرآن، ما الذي يتبادر إلى السامع؟ جاء الله هو نفسه ذاته وعظمته وجلاله، بيجوا هن بيقولوها بمعنى لا يتبادر للذهن، فبيقول يا ربك يعني ملائكة ربك أو يعني رحمة ربك أو نحو ذلك. فقلنا هنا في الآية جاء ربك، المعنى الظاهر هو هذا أن الله ذاته جاء، ليس كآية واسأل القرية يعني حيطانها، ما عاد يفهم هذا الكلام. لذلك المعنى المتبادر منه هو المعنى الحقيقي، لكن اصطلاحا المتأخرين يسمون هذا مجازا، ومجاز ايش؟ الحذف، في حذف مضاف، وسل القرية اي اهل القرية. هذا المعنى هو الصحيح وهو الحقيقة، ولو امثلة كثيرة جدا في اللغة العربية تبين لكم ان المسألة فيها دقة وفيها انحراف عن طريقة السلف بشبهات لا قيمة لها ابدا. العربي حينما يقول سال الميزان، لو وقفت وقفة الجامد والمتأثر بالحقيقة والمجاز لازم تفهم سال الميزان يعني حر، حرارة شديدة جدا أحاطت بجو الميزان فصار كالماء سالة. هل أحد يخطر في باله هذا المعنى من قول العربي سال الميزان؟ ما أحد، وإنما يفهم سال الميزان أي ماء الميزان. هذا الفهم ليس تأويلا يا جماعة، هذا هو المعنى المقصود من يوم جرى العربي جرى لسانه بهذه العبارة. سال الميزان لا يعني سال الميزان ميزان نفسه، وإنما ما يجري فيه من الماء. كذلك مثلا حينما يقول العربي جرى النهر، النهر في اللغة هو الأخدود، الحفرة الطويلة هذه التي يجري فيها الماء. فلما بيقول العربي جرى النهر ما يعني جرى أرض النهر في الأخدود، كما مثلا شفنا هنا في المطار السلم هذا الكهربائي لما الإنسان يركبه يمشي فيه، مو هيك النهر، إنما يعني العربي جرى النهر أي ماء النهر. هذا المعنى بيسموه اصطلاحا تأويلا، لكن الحقيقة هو الحقيقة وليس هناك مجاز. ليه؟ لأنه ما في معنيين يمكن يفسر هكذا وهكذا، إنما هو معنى واحد، بخلاف الأمثلة التي يضربونها إنه فيها حقيقة مجاز، ونصر نحن نقول يجب علينا أن نفسر على الحقيقة لأنه ليس هناك دليل يحملنا على المجاز. كما قلنا وجاء ربك والملك صفا صفا، ينزل الله، شو اللي بيضطر للتأويل؟ ممكن أن يكون يعني في هناك تأويل، لكن الأصل لا تأويل، الأصل أن تفهم من عبارة كما جاء. أنا أقول بهيك مناسبة في بلادنا هناك في سوريا، أقول إذا نحن لم نضع القواعد التي وضعها أهل العلم نفسه في ضبط الكلام أصبح الكلام فوضى لا نهاية لها.